السرية والجلية، فهم رجال لا يلهيهم عرض الدنيا وزينتها وما فيها من بيع وشراء وأخذ وإعطاء، لا يلهيهم ذلك عن تعظيم الله والإحسان إلى عباد الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم هم بعد ذلك في أتم استعداد ليوم المعاد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصفات الأربع للرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يلهيهم عرض الدنيا عن تعظيم الله من ذكره والصلاة له، ولا يلهيهم عرض الدنيا عن الإحسان إلى عباد الله، فهم في أتم استعداد كما قلت ليوم المعاد. هذه الصفات الأربع إخوتي الكرام لا بد من تدارسها والوقوف عندها، وقبل أن ندخل في تفصيل الكلام عليها ينبغي أن نقف عند قول الله جل وعلا: رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لفظ الرجال فيه دلالتان معتبرتان، نتكلم على الدلالة الأولى ونتدارسها في هذه الموعظة، والدلالة الثانية التي يفيدها هذا اللفظ يأتي الكلام عليها في موعظة آتية إن شاء الله. عباد الله، لفظ الرجال يدل على أمرين معتبرين. الأمر الأول: رجال كرام ذو قدر ومنزلة عند ذي الجلال والإكرام. فلفظ الرجولة إذا أطلق يراد منه أحيانا الشهامة والكرم والفتوة والخصال الحميدة التي يتصف بها الإنسان. رجال عظام، رجال طيبون، رجال مخلصون للحي القيوم، هم الرجال. وما عداهم أرذال أنذال رجال. وهذا مستعمل في أسلوب العرب، يقول العرب في لغتهم: مررت برجل رجل أبوه، أي مررت برجل كريم شهم صاحب مروءة وإحسان أبوه على هذه الخصال الحميدة. ولا يريد من الرجال هنا معنى الذكورة الذي يقابل الأنوثة. مررت برجل رجل مررت برجل برجل رجل أبوه مررت برجل رجل أبوه برجل كريم فخيم عظيم أبوه كذلك. وعلى هذا يتنزل كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: ثلاث أنا فيهن رجل، وما سوى ذلك فأنا كسائر الناس. أول هذه الخصال التي هو فيها رجل فيها كامل في هو فيها كامل الرجولة والمروءة والشعامة والفتوة والعقل والرزانة. يقول: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق، وما كنت في صلاة فحدثت نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا تبعت جنازة لا أحدث نفسي إلا فيما يقال لها وما تقول. هذه الأمور الثلاثة أنا فيها رجل، أضبط عقلي ووعي ولا يمكن أن يغيب عني رشدي، وما عدا ذلك فأنا بشر أخطئ وأسهو، ثلاث أنا فيهن رجل، وفيما عدا ذلك أنا كسائر الناس رجال. رجال عظام كرام لهم منزلة عظيمة عند ربنا الرحمن، فهم أصحاب العقول حقا وصدقا. وعلى هذا يتنزل قول الله جل وعلا في سورة التوبة عندما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه الأرذال، وأمره أن يقوم بالمسجد الذي أسس على التقوى في مسجد قباء ومسجد خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال أبطال، أهل عقول، أهل مروءة، أهل مجدة، أهل نخوة، أهل شرف وعزة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأما في مسجد الضرار يوجد الفجار والمنافقون الأشرار، وأما هنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وعلى هذا يتنزل قول مؤمن آل فرعون عندما قال: أعتى الأرض في زمنه، أعتى أهل الأرض في زمنه فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال العبد الصالح المؤمن من آل فرعون ويكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل اكتملت فيه الرجولة والنخوة والمروءة والشرف والنجدة، أتقتلون رجلا عظيما لا يعادله ملء الأرض من الرجال، وهو نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا المعنى الأول في لفظ الرجال، فيه رجال، رجال كرام أصحاب عقول متينة ودين قويم. واللفظ الثاني الذي يطلق عليه لفظ الرجال يطلق بما يقابل الأنوثة، وهو الذكورة، والمعنيان هنا مرادان. ففي بيوت الله رجال، رجال اتصفوا بصفات المروءة وعندهم عقول حصينة رزينة، وهم ذكور، فالمرأة لا تطالب بالحضور إلى بيوت العزيز الغفور في هذه الحياة، كما سيأتينا هذا في التنبيه الثاني في الموعظة الآتية إن شاء الله. إخوتي الكرام، وإذا أطلق لفظ الرجل فهو يحتمل المعنيين وقد يشملهما، ولا بد من قرينة تحدد ذلك. فقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يراد منه خصوص الذكور فقط بغض النظر عن صفاتهم، فيهم بعد ذلك صفات معتبرة أو لا، أتقياء أو أشقياء، ليس هذا محل بحث. للرجال أي للذكور، فهذا يطلق، فلفظ الرجال يطلق على هذا. وإذا كان في السياق لا يوجد ما يحدد المراد وقد يلتبس، فلا بد من اتباع هذا اللفظ بما يزيل الإهام عنه. وعلى هذا يتنزل ما ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما، والحديث في أعلى مراتب الصحة، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أصحاب الفروض، والإرث على نوعين: إرث عن طريق الفروض المقدرة في كتاب الله، وإرث عن طريق التعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، فمن له فرض محدد من نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس، أعطوه فرضه. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. قال بعد ذلك ذكر، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا ونعته وأتبعه بلفظ الذكورة لئلا يحصل إيهام عند السامعين، لأنه لو قال فلأولى رجل وسكت عليه صلوات الله وسلامه لاحتمل الكلام أمرين، لاحتمل فلأولى ذكر الذي يقابل الأنثى، ولاحتمل فلأولى رجل من ورثته فيه نخوة ومروءة وشهامة ونجدة وقوة وبأس. وقد كان هذا المفهوم مستعملا عند العرب في جاهليتهم، فلا يورثون الميت إلا أقوى ورثته، فكانوا لا يعطون مال الميت إلا لمن وثب على الخير وضارب بالسيف وطاعن بالرمح. فقد يفهم بعض الناس هذا المعنى فلأولى رجل، أي أقوى رجل وأكرم رجل وأنجد رجل، فلئلا يفهم هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر، أي فلرجل يتصف بصفة الذكورة هو أقرب إلى الميت من غيره. وهذا أحد تخريجات خمسة قيلت في وجه إتباع الذكورة للرجولة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخلاصة الكلام على هذه المقدمة الموجزة إخوتي الكرام أن لفظ الرجل يطلق على أمرين، على ما في الإنسان من صفة العقل والشهامة والمروءة والكرم والنخوة، وعلى الذكورة التي تقابل الأنوثة، والأمران معتبران في قول الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فلنتدارس الأمر الأول ولنقرره ولنبين وجه كون الذين يدخلون بيوت الله رجال أحرار أشراف عقلاء ومن عداهم أشباه الرجال ولا رجال. قد يقول قائل هل الدخول في بيوت الله وتسبيح الله فيها وإقام الصلاة فيها يدل على عظم الإنسان ومكانته ونبل أخلاقه ورسوخ قدمه ورجحان عقله؟ والجواب نعم، وإذا لم يدل دخول المسجد على هذه الأمور فلا يوجد دليل معتبر على وجه الأرض. وإذا أردت أن تتحقق من هذه القضية وأن تعلم أن أعقل الناس هم المرابطون في بيوت الله وأن أعقل الناس هم أعبد الناس لله، فاسمع لهذه الدلالة المعتبرة التي أشار إليها رب العالمين وتطرب لها عقول المتقين. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عض عليها بالنواجذ وذكرى للعابدين. ويقول الله جل وعلا في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. في سورة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد وذكرى لأولي الألباب. وفي ذلك إشارة كما قال أئمتنا المفسرون إلى أن العابدين هم أصحاب العقول الصريحة وأن أصحاب العقول هم من يعبدون ربهم جل وعلا، فلا عبادة من غير عقل ولا عقل من غير عبادة. فكل من لم يعبد الله جل وعلا فهو سفيه جاهل ضال غافل، وكل من عبد الله جل وعلا فهو كريم عاقل. وذكرى للعابدين، وذكرى لأولي الألباب. وقد قرر أئمتنا الكرام أن من أوصى بوصية لأعقل أهل مصر من الأمصار وأهل بلدة من البلاد فتصرف لأشدهم اجتهادا في طاعة الله وعبادته. هذا أعقل الناس، هذا أكيس الناس، هذا أفضل الناس، هذا هو الرجل فيه رجال. إن عبادة الله جل وعلا، إن تسبيحه وإقامة الصلاة في بيوت الله وتعلم العلم، إن هذا علامة على الفتوة وعلى كمال العقل في الرجل وفي الإنسان، فيه رجال. وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يقررون هذا المعنى. روى الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي بإسناد حسن عن ذر بن حبيش رحمه الله ورضي عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال له: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. نعم، إن كل ما في هذه الحياة ملعون إلا ما أريد به وجه الحي القيوم. وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعونا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. هؤلاء الذين يسلمون من اللعنة والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا خير في الذكاء إذا لم يصحبه ذكاء. وقد قال كثير من أئمتنا الأتقياء في تراجم عدد من العلماء الأشقياء: كان ذكيا ولم يكن ذكيا، أي عنده المعية في عقله لكنه ليس عنده استقامة في دينه وخلقه، ولا يضع الأمر في موضعه، فذكاؤه لا يزيد على ذكاء الثعالب والقرود. كان ذكيا ولم يكن ذكيا. فكل من لم يعبد الله في بيت الله فليس برجل، إنه رويجل، إنه أشباه الرجال ولا رجال، فيه رجال. إن دخول بيوت الله جل وعلا علامة على الشهامة والمروءة والفتوة والرجولة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إن الذي لا يدخل بيوت الله هو من الأشرار أنذال الضلال. وقد أشار إلى هذا أئمتنا الأبرار، ففي صحيح مسلم والسنن الأربعة عدا سنن الإمام الترمذي، والحديث صحيح صحيح، فهو كما قلت في صحيح مسلم وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الخمس المفروضات، حيث ينادى بهن، يعني في جماعة في بيوت الله، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لرجل تأخر عن الجماعة، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية أبي داود: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. نعم، إن ترك الصلوات في جماعة كفر إن استحل ذلك واستهزأ بأداء الصلوات في جماعة فلا شك في كفره، وإذا لم يستحل فهو كافر كفرا أصغر، كفر النعمة لا كفر المنعم، وهذا هو النفاق العملي، وهو معصية عظيمة جليلة كبيرة شنيعة، كفر. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، إن هذا يؤدي به إلى الكفر.